المجاهدة تحتاج إلى مصابرة. مجاهدتك لفعل الشيء بإذن الله توفيق في فعله، وأبعد الخير عن أهل الكسل. كل حياتك يا بني آدم تحتاج إلى مجاهدة، صلاتك تحتاج إلى مجاهدة، تربيتك لأبنائك تحتاج إلى مجاهدة، عملك يحتاج إلى مجاهدة، حضورك لمجالس العلم يحتاج إلى مجاهدة. تجاهد ماذا؟ تجاهد نفسك لأمر بالسوء، تجاهد الشيطان الذي يزين لك السوء، تجاهد قرناء السوء الذين لا يريدون لك أن تأتي إلى الصلاة، إلى مسجد، إلى محاضرة، إلى خير. هذه المجاهدة من أعظم أبواب الدين وأنفعها للمسلم، يوفقه الله سبحانه وتعالى للوصول لكل خير. يحتاج المسلم في مجاهدته أن يكون كثير الدعاء، لأنك بنفسك وأنا بنفسي ضعفاء، الإنسان ضعيف، لولا توفيق الله سبحانه وتعالى له وإعانته كثير من الأمور ما يستطيع أن يفعلها. لذلك تأمل، نحن في سورة الفاتحة دائما ماذا نقرأ؟ إياك نعبد وإياك نستعين. يعني لولا إعانة الله على هذه العبادة وعلى كل عبادة ما نستطيع أن نؤديها. وهنا أمر مهم أحبتي في مسألة المجاهدة، ألا وهي أن بعض الناس يجاهد نفسه على ما تهواه نفسه، وهذه لا تسمى مجاهدة، هذه رغبة في الفعل. المجاهدة أن تجاهد نفسك على ما يحبه الله ويرضاه وما فيه منفعة لمجتمعك ووطنك وأسرتك. فكثير من الناس ممكن أن يجاهد نفسه مثلا أن يلعب رياضة 6 ساعات 7 ساعات، هنا ما في أمر بالمجاهدة، هنا في رغبة. لكن إذا أتى عند الطاعة والصلاة ما جاهد نفسه. لذلك هذه المجاهدة تحتاج إلى ترتيب أولويات، وأن تجاهد نفسك أنت لا أن تجعل نفسك هي التي تسيرك.